أحسن الله إليكم. ماذا كان سائل اقترح كتاب تفاضل الأعمال لكم وفقكم الله؟ والله هذه السنة مضى الأمر بعد توفيق الله عز وجل، ولعل في السنوات القادمة ينظر في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير، يقول ما حكم مواصلة صيام شعبان ببداية رمضان جزاكم الله خيرا؟ السنة أن يصام معظم شعبان، هذه السنة، وأما صيام شعبان كله فإن هذا مخالف للسنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم شهرا تاما إلا رمضان، وأما غير رمضان فإنه يصوم ويفطر، كما قالت عائشة يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، إلا في شعبان فإنه يكثر الصوم في شعبان استعدادا لرمضان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الألف واللام في الكتاب للجنس أم للعهد جزاكم الله خيرا؟ هي للجنس، لأن المقصود الكتاب جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقترح أيضا تخصيص أيام لدراسة بعض الطوائف والملل والنحل، يقول حتى لا نقع في شيء من اعتقاداتهم جزاكم الله خيرا. والله لعل إن شاء الله في أثناء الدروس ندرس بعض هذه الكتب، ونحن درسنا كتاب الإبانة وفي يتضمن التحذير من كثير من المخالفات، ثم ليعلم أن كل ما فيه تقرير للشرع ودراسة لدين الله عز وجل فهو متضمن التأصيل والرد على المخالفين، أنك إذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، وإذا عرفت السنة عرفت البدعة، وإذا عرفت أهل السنة عرفت أهل البدع. ولهذا ليس هناك أنفع لطالب العلم من التأصيل العلمي في العلوم الشرعية، وجانب الرد والتحذير من المخالف هو أصل مقرر ولا ينكر. قد درسنا كثير من الكتب وعلقنا على المخالفات وذكر الفرق، وما زلنا في الدروس إلى هذا اليوم ونحن نذكر بعض الطوائف التي خالفت في بعض المسائل. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أنا عندي مشكلة، هل من نصيحة وماذا علي؟ تقول السائلة أنا ممرضة أخدم في مستشفى حكومي في عناية الأطفال، في يوم من الأيام العمل أمرتني الدكتورة بإعطاء محلول تغذية وريدي لطفلة عمرها أقل من شهر، وكان المحلول تركيزه 15% سكر، فأعطيته المحلول 15% ملح بالخطأ، وجدته في خزانة العلاج وكان الفرق بينهما ليس واضحا. الطفلة كانت تعاني من تشويه في القلب ومشاكل في الكلى، والمحلول الذي أعطيته إياها رفع مستوى الأملاح عندها فتوفيت، ومضى على هذا الموضوع 4 أشهر، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ أولا هناك توجيه للأطباء عليهم أن يحرصوا حرصا عظيما على الدقة عند ما يقومون بحقن هذه الأدوية للمرضى، لأن هذه أرواح المسلمين، والخطأ يرد على الناس كلهم، لكن الخطأ في هذا المقام ليس كغيره، ولهذا ينبغي التأكد. وأنا أنصح يعني المستشفيات ومن يقوم عليها أن لا يكون حقن هذه الأدوية إلا عن طريق لجان، حتى إذا ما أخطأ طبيب أو ممرضة يكون من يذكره، ولا يسند الأمر الخطير لممرض أو ممرضة أو طبيب، لأن الإنسان عرضة للخطأ، يسند هذا الأمر للجنة متخصصة، أو أقل ما يكون يسند لاثنين، ويكون هذا بنظر يعني هذه اللجان حتى تقل هذه الأخطاء. وأما ما يتعلق بهذه الممرضة فأنا أنصحها أن تخبر والد هذا الطفل عن هذا الخطأ، لأن هذا حق له، فإذا عفى عنها فلها، فإن شاء الله ليس عليها شيء، وإذا طلبت بالدية فهي واجبة عليها لأنها تسببت في قتله، ولا تهمل هذا الأمر. وينصح أيضا ولي الأمر إن كان هذا من غير تفريط يعفو عنها، لكن هذا حق يرجع للولي ولا يجوز لها السكوت عنه، ثم تتوب إلى الله عز وجل وتصوم شهرين متتابعين إذا تأكدت أن موت هذا الطفل كان بسبب هذا الدواء الذي أعطته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمدح أو يذم سرعة تذكر نصوص التوبة والمغفرة بعد المعصية والعمل بها والطمع بالمغفرة بسببها جزاكم الله خيرا؟ بلا شك أن المؤمن كلما تذكر النصوص في التوبة واستشعرها وخشي أن يرد وأمل من الله القبول فإن هذا أنفع ما يكون، أن يكون على رجاء وحسن ظن بالله وعلى خوف شديد من ذنبه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: